واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نفي الإيمان. هو وجب فيه حده في الدنيا أو برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا، مثل حديث سمعنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كذلك ما رتب عليه حد أحسن عليه. ما رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات: هو أشد اليأس. وفيه تنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف. إن جعل أبو السعدات من الأثير الجزء أشد اليأس. اليأس نهاية القنوط. قال: وفيه تنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. يعني في حال الحياة يقوي جانب الخوف حتى يحمل على أداء الفرائض وترك المحارم، وفي حال المرض يقوي جانب الرجاء حتى يموت على حسن الظن بالله. قال له أيضا: يعني كثير الكبائر كثيرة، قد تصل إلى 700. يقول: قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى: يعني حتى يعني يحمل على أداء الفرائض وترك المحارم. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. الثانية: تفسير آية الحجر. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. وأنه من الكبائر العظيمة، من أكبر الكبائر. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. كذلك. باب من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله. وش الحديث؟ وين؟ تكلم عليه الشاعر، تكلم الشاعر عليه، تكلم عليه المحشي، ابن عباس. نعم، فيه بعض الكلام فيه تحسين، حسن، باب الحسن. حسن عليك. الصائغ قد يصلها للكبائر. حسن عليك. السائل يقول: ما نرد على من يقول قال القرآن الكريم ولا يقول قال الله تعالى؟ على كل حال، قال الله أولى، لكن جاء في القرآن: هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق، كما قال: ينطق يقول الله. الأولى الأحسن يقول الله. هذا السائل يقول: هل يمكن الاعتماد مع الثقة بالنفس مع رجاء ما عند الله؟ يمكن الاعتماد على إيش؟ قال: هل يمكن الاعتماد مع الثقة بالنفس مع رجاء ما عند الله؟ يعني يرجو مثل ما سبق يرجو ما عند الله، ولكن الرجاء لا يحمل على استثناء المعاصي، ويخاف من ذنوبه ومعاصيه، لكن لا يوصل هذا الخوف إلى القنط واليأس، بل يرجو لأنه يرجو. نعم. هذا السؤال يقول أثابكم الله، هل يا شيخي لابد أن يكون الخوف والرجاء في مستوى واحد أم لا؟ من العلماء ما قال أنه يكونان كجناحي الطائر في حال الحياة على حد سواء، يسأل الله لا يرجح أحدهم على الآخر. ومن قال من العلماء قال يرجح جانب الخوف في حال الحياة، يرجح جانب الخوف حتى يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات، وفي حال المرض عند مرض الموت يرجح جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله. ومن العلماء قال يكون على حد سواء كجناح الطائر في حال الحياة. نعم. والقول بأنه يرجح جانب الخوف في حال الحياة جانب الرجاء حسن. نعم. قال هذا سأل حسن عليك يقول كيف يدخل إبليس الجنة عندما وسوس لآدم وهو مطرود برحمة الله؟ الله أعلم كيف فيك ذكر العلماء كلام تراجعك تسلم كثير وكلام العلماء عليه. نعم. يقول أحسن الله عليك هل ترشدون حفظكم الله لما يقوي اليقين وحسن الثقة بالله؟ نعم لا شك أنه ينبغي الإنسان يقوي رجاه بالله ويعلم أن دين الله منصور وأن هذا الدين باقي، فلا يأس ولا يقنط ويعمل لهذا الدين، يتعلم العلم ويطلب العلم ويعد العدة للأعداء ويقوي رجاءه بالله ويعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للمؤمنين وأن الدين منصور وأن الكفر مخذولون وأن دين الله منصور، لابد من هذا. نعم. أحسن الله. هذا السؤال يقول السؤال أخي يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. ورحمة الله وبركاته. حبك الله وبركاته. قل أحسن الله عليك سؤالي أن في بعض الأيام توضأت للفجر وبعد الصلاة عدت إلى البيت وقبل أن أقضي الراتبة وجدت بللا مع أني ما أحسست به في الصلاة، فهل أعيد الصلاة مع العلم أن يتكلف في الاستنجاء ولا أتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وما هي الأسباب التي تطرد وساوس الشيطان والتكلف في الوضوء؟ إذا كنت يغلب على ظنك أن هذا البلل أن هذا أنه مدي فلا بد من الاغتسال وإعادة الصلاة. إذا كان هذا البلل مدي حدث بعد الصلاة فلا يضر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عظم الجزاء عظم البلاء مع عظم البلاء وإن الله وإذا ابتلى الله قوم وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وإن الله إذا تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بالأوامر والنواهي والأقدار والمصائب التي تنزل به، فيجب عليه الصبر، يجب عليه أن يصبر على الأوامر والنواهي والأقدار. أما الأوامر والنواهي فالشرع كلها في الأوامر والنواهي، كلها جاءت في الأوامر والنواهي، تأمر بطاعة الله وتنهى عن معصية الله

هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي طبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فاعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن نعم، وهذا هو قول جماهير أهل السنة خلافا للأحناف من المرجع وغيرهم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابر. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني الله تعالى يثيب الصابر هداية في قلبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. وهذا فيه الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن هاتان الخصلتان لا بد من وقوعهما وجودهما في الأمة، وهذا في عالم من عالم النبوة، أن هذا هاتان خصلتان موجودتان في الأمة لا بد من وجودهما. والأمر الثاني التحذير، تحذير من هاتين الخصلتين من الطعن في النسب والنياحة، وينبغي أن يحذر حتى لا يكون من هؤلاء الذين يعملون هاتين الخصلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الخصلتان موجودتان في الأمة ولا تخلو منهم الأمة، ففي علم من علام النبوة، هو دليل على أنه رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر، ولا تزال حتى من عهد النبوة إلى الآن وإلى قوات حتى الساعة خاصة موجودة في الناس، هناك من يطعن في الأنساب، وهناك من يدعو بدعوة الجاهلين وينوح الميت. والأمر الثاني التحذير، تحذير هاتين الخصلتين، يعني المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير، مع كون إن هذا الأمران الواقعان في الأمة، أصل يحذر الناس حتى لا يعملوا في هاتين الخصلتين. نعم. قال: لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. نعم، يعني من قام به شعبة من شعب الكفر ما يكون كافر، إذا كان عنده، إذا كان مؤمن مصدق موحد وعنده شعبة من شعب الكفر يكون تالي معصية، ولا يسمى كافر إلا إذا وجد الكفر المطلق الذي ينافي التوحيد والإيمان. كما أنه ليس من قام بشعبة من شعب الإيمان يسمى مؤمن، مثل من شعب الإيمان الأمانة، قد تكون الكافر في أمانة ولا يسمى مؤمن حتى يوجد الإيمان المطلق الذي ينافي الشرك. فالكفار قد يكون عندهم بعض خصال الإيمان، بعض شعب الإيمان، يكون عندهم أمانة، يكون عندهم مثلا صلة لرحمه، يسعى عندهم صدق في الحديث، هو كافر، ولا تجعل هذا الخصال مؤمنا لأنه قام به شعب من شعب الإيمان، ولا يكون مؤمنا إلا إذا وجد الإيمان المطلق الذي ينافي الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر. كما أن المسلم قد يكون فيه من خصال الكفر ومن شعب الشرك، كان يكون يطعن في النسب، هذا من خصال الكفر، شعب من شعب الكفر، ينوح الميت، يكون عندهم شعب الشرك يحلف بغير الله، ولا يكون مشركا الشرك الأكبر ولا كافر الكفر الأكبر إلا إذا وجد الكفر المطلق الذي ينافي التوحيد والإيمان. نعم. قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. كفر منكر، يعني جاء في نكرة، كنا الناس بهم كفر منكر ما في آل، بخلاف الكفر المعرف، والغالب أنه يكون الكفر المعرف يكون الذي يخرج من الملة. ولهذا فإن المحققين على أن الكفر المعرف في قول ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة كفر أكبر أختم الملة لأنه كفر معرف بيال. نعم قوله الطعن في النسب أي عيبه ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. هذا ما في الأيام في أن يكون ابنه هذا طعن في نسبه لا يجوز أن يطعن. نعم. قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالند إذا كان ولد على فراشه وليس لسان يطعن مدام ولد على الفراش ينهوس بلعبه ولا يجوز يقول لسان هذا ليس ابن فلان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد للفراش. نعم. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. نعم. النياحة ندب وتعداد محاسن الميت يندب الميت وأعظ داعه ونصره كان كذا كان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا الحوائج هذا ندب وهذا من النياحة ندب وتعداد محاسن الميت ومن كمال الذنوب لأنه ينافي الصبر ولأنه فيه تسخط على قضاء الله وقدره. نعم. كقول النائحة وعض داه وناصراه ونحو ذلك وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. نعم. الصبر واجب ومن الكفر ما لا ينقل عن الملة لأنه كفر أصغر مثل النياحة ومثل الطعن في النسب. نعم. في كفر ينقل عن الملة والكفر الأكبر والكفر لا ينقل عن الملة هو الأصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من نصوص الوعيد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. قد جاء عن أحمد وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد. نعم. كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم. ويدل على من الكبائر كبائر الذنوب. السلف لا يفسرونها حتى تكون أبلغ في الزجر عن هذه الأمور. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب شق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. نعم. قوله من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله. نعم. لو ضرب فخذه سخط الأقضاء له كذلك. نعم. لكن الغالب الخد المرأة الغالب هذا يكون في النساء شق الجيب ولطم الخد. نعم. لعدم صبرهن وعدم تحملهن. نعم. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام رحمه الله هو ندب الميت وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه لعن إيش لعن الخامشة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها يعني تخمش وجهها كذا تخمش وجهها شد تسخط على غوائلها وقدر تخمش وجه أظفارها حتى يخرج الدم شدة الحزن والتسخط على قضاء الله قدره هذا من الكبائر. نعم. قال الخامشة وجهها والشاقة جيبها. نعم. والداعية بالويل والثبور. نعم. كل هذه من الكبائر الجيب تمسك الجيب وتشقها إلى أسفل تسخط على قضاء الله وقدره. نعم. قال وهذا يدل على ما يفيدها شيء ما يفيدها إلا تغضب الله تتحمل الأوزار ولا يفيدها شيء قضاء الله وقدره نافع. نعم. قال وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن يعني الشيء القليل قد يعفى عنه إذا كان يغلب الإنسان ما حصل لفاطمة رضي الله عنه سمع صوته الصديق مما حصل بعض نساء جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة، ومثل ما حصل لابنة جابر عبد الله والد عبد الله بن ابنة عبد الله بن حرام أخت جابر في أحد، وقال تبكي يا ولا تبكي، فلم تزل الملائكة تظله حتى رفع. فالشيء القليل قد يعفى عنه، لكن يغلب الإنسان شيء قليل يغلب الإنسان وليس على وجه السخط، قد يعفى عن الشيء اليسير. نعم. قال: وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. ورد بالبكاء يعني البكاء بدمع العين بدون صوت، البكاء بدون صوت هذا لا بأس به، جائز، في رحمة على الله في قلوب الرحمة، كل إنسان تدمع العين ويحزن بدون صوت، البكاء المرد بدون صوت، أما الصوت والصراخ والعويل والنياحة هذا محرم، لكن البكاء بدمع العين. في الحديث يقول: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنه شن، ففاضت عيناه، حركة خروج الروح تقعقع. نعم. ففاضت عيناه، هذا الشاهد يعني دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة له، لا تسخط، ما ينفي الصد. نعم. ففاضت عيناه، فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم، وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها، وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. نعم. يعني لو المصائب بعض الناس ما يذل ويخضع لله، يذل ويخضع لله وينطرح وينكسر بين يديه وينيب إليه وينهج بدعائه وسؤاله والتضرع إليه، كل هذا من آثار المصائب، من آثار الحميدة، من الحكم التي ترتب على المصائب، رجوع العبد إلى الله وإنابته إليه وتضرعه وانطرحه بين يديه وافتقار إظهار فقره، وهذه كلها أنواع من العبوديات العظيمة، وهذا واقع مشاهد، تجد بعض الناس عنده جرأة على المعاصي ومسارعة إليها وإكثار منها، وقد يكون عنده افتخار وعجب، عنده قوة فيها، وقد يكون سببا لغيره، وقد يكون مؤذيا أيضا للصالحين بكثرة جرائمه ومعاصيه وإذائه، ثم يصاب بالمصيبة، فهذه المصيبة تقعده، فقد يكون معوق من المعوقين، فتتغير حاله ويقبل على الله ويذل ويخضع وينكسر بين يديه ويتوب إلى الله، وتكون هذه المصيبة سببا في سبب خير له، فيكون ملازم للصلاة، ملازم للعبادة، ملازم للمسجد، تاركا لأعماله السيئة والخبيثة السابقة، فهذا صار خيرا له. نعم. قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. فنفس البلاء أحسن عليك. قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. نعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. نعم. فهي نفس المصيبة كفر الله الخطايا، وإذا صبر واحتسب أثيب ثواب الآخر على الصبر، ثواب الصبر. وإذا رضي أثيب بثواب الآخر، وإذا شكر أثيب بثواب الآخر. انت سخط كفرت خطاياه من جهة وأثم من جهة ثانية. يأثم. نعم يأثم، وقد يكون الإثم هذا يقابل أو يزيد على ما حسب ما حصل له. نعم. فنفس البلاء، قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. نعم. وهذا من أعظم النعم. نعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس. نعم. إذا تسخط وارتكب كبائر وارتكب جرائم قد يقع في الكفر، تكون هذا والعياذ بالله تكون مضرة عليه. بعض الناس إذا وقعت مصيبة ارتكب كبيرة، سخط قضاء، فكلها حكم مرتكب الكبير. بعضهم يقع في الكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فالبلاء ايش؟ نعم حسن علي. قال فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك. نعم في أعظم، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة. كما المصيبة نفسها خير في السيئات، لكن لما حصلت المصيبة حصل له أنواع من المعاصي والكبائر أو الكفر والعياذ بالله. فهذا أحسن عليك. نعم. قال فهذا حصل له خير. نعم. قال فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى فهي بعينها فعل الرب. قال فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق. نعم. والله تبارك وتعالى محمود عليها، فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال جل ذكره أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. كلام القيم هذا الشيخ الإسلام. نعم. قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحق وافيها. نعم. مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب، وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد، وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني حسن ظنه بربه وأن يعلم أن ربه حكيم وأنه قدره للحكمة،

من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصى. الله قوله فمن رضي له الرضا أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه. فمن رضي بالمصيبة فله الرضا من الله، ومن سخط سخط قضاء الله وقدره حل عليه السخط من الله. أعوذ بالله. نعم في إثبات الرضا والسخط وصفان الله والمحبة، ثلاث أوصاف محبة والرضا والسخط. نعم أحسن عليك. قال والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. قال والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله. نعم. ويحسن الظن به. ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله يعني يستسلم لقضاء الله ويرضى ويسلم. نعم أحسن عليك. قوله ومن سخط هو بكسر الخاء. قال السعدات السخط والكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال شيخ الإسلام قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من إسرائيلية. قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى والله أعلم. قال استدلال بأنه يقابل الرضا يقابل الصخر على وجوب الرضا واستدلال المجيد من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الرمي يقابله الرضا لا شك. هذا من أدلة من يقول الوجوب. نعم قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية التغابن. نعم ومن بالله يهدي قلبه. نعم الثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم الصبر يعني الصبر على من الإيمان بالله فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان خلاف المرجئة. نعم الثالثة الطعن في النسب وأنه من الكبائر المنافي للصبر من الكبائر. نعم الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم أنها تنافي الإيمان لأنها تنافي الصبر على أقدار الله. نعم الخامسة في كمال الإيمان. نعم الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم عجل له العقوبة. نعم السادسة إرادة الله به الشر أن يمسك عنه بذنبه. نعم السابعة علامة حب الله للعبد الابتلاء. نعم الثامنة تحريم السخط. نعم التاسع ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا بإيش؟ ثواب الرضا بالبلاء. بالبلاء إيش؟ ثواب الرضا. ثواب الرضا بالبلاء من رضي فله الرضا. نعم نعم سم على الإنسان يدفع قدر بقدر يدفع قدر بقدر. لما قيل لعمر تفر من قدر الله لما ذهب بجيش أقبل على الشام يطعون عام واس وعزم على الرجوع قال له أبو عبيدة يا عمر تفر من قدر الله؟ قال لو قالك لو غرق قالها يا أبو عبيدة تفر من قدر الله إلى قدر الله يدفع قدر بقدر

نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال مثل غيره مثل المؤذن والإمام إذا احتسب ولم يأخذ مرتب على أفضل وإن أخذ مرتب نقص أجره. وقال أيضا فمن يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئا أخذه. وكمثال العبادات كذلك الإمامة والصلاة والمأذنة عبادة والجهاد عبادة إذا تطوع لله ولم يأخذ شيئا هذا أفضل وإن أخذ مرتب مجاهد وأخذ مرتب من الدولة أو مؤذن وأخذ مرتب من البيت المال نقص أجره أو محتسب يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.